يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياه في كتاب الصلاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها المصنف رحمه الله تتعلق بأوقات النهي. وقبل أن نشرع في الكلام عليها تفصيلا، يمكن أن أجمل الكلام في هذه المسألة على وجه التبسيط والتسهيل من أجل أن نجمع ما يتفرق في ثنايا الشرح بحسب العبارات الواردة في الأحاديث، فلئلا يشت الذهن ويحصل للإنسان شيء من الانقطاع في الربط بين هذه الأجزاء ثم بعد ذلك يشكل عليه. أقول: أوقات النهي بالنظر إلى مجمل الأحاديث يمكن أن نقسمها إجمالا إلى ثلاثة أقسام: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قد الرمح، وحينما يقوم قائم الظهيرة، يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء، والوقت الثالث من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال. وإذا أردنا أن نفصل هذه الأوقات في مجلس كهذا من مجالس المذاكرة والتعلم، فيمكن أن نجعل ابتداء بحسب ما يذكره أهل العلم من التفصيلات في هذه الأوقات ودرجة النهي أو ما يدخل في الحديث وما لا يدخل فيه. فيمكن أن نقسم الوقت الأول إلى ثلاثة أقسام، ونقسم الوقت الثالث اللي هو بعد العصر إلى ثلاثة أقسام. وأما إذا قام قائم الظهيرة فهو وقت واحد. فكيف نقول، كيف نستطيع أن نقسم بهذا التقسيم؟ وسنناقش هذه القضايا، لكن هذا ابتداء من أجل أن تلم بأطراف الموضوع ثم بعد ذلك نناقشها واحدة واحدة. فعندنا من طلوع الفجر، إذا طلع وقت الفجر، الفجر الصادق، الفجر الثاني، إلى صلاة الفجر، هذا وقت هل للإنسان أن يصلي فيه أو لا غير السنة الراتبة غير الركعتين؟ وعندنا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس هل للإنسان أن يصلي فيه أو ليس له أن يصلي فيه؟ وعندنا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قد الرمح، هذه كم وقت الآن في الفترة الأولى؟ 3. وبعد العصر عندنا إذا دخل وقت العصر إلى أن تصلى الصلاة، هل الإنسان أن يصلي في هذا أو ليس له أن يصلي؟ وكذلك بعد صلاة العصر إلى الاصفرار، اصفرار الشمس، وعندنا من الاصفرار إلى الغروب، وإن شئت أن تزيد وقتا رابعا في الفترة الثانية التي الفترة الثالثة هذه فترة العصر يمكن أن تقول إذا تضيفت للغروب حتى تغيب، يعني يغيب القرص، فتكون في العصر الأوقات المحتملة في مثل هذا المقام مجلس المذاكرة نقول من بعد دخول الوقت إلى الصلاة، هذا 1، وعندنا من بعد الصلاة إلى الاصفرار 2، وعندنا من الاصفرار إلى الغروب، أو نقول إلى أن تتضيف للغروب، ثم نقول الوقت الرابع إذا تضيفت للغروب حتى تغرب يغيب القرص. لست أعني الآن أن هذه التي ذكرتها بهذا التفصيل جميعا ينهى عن الصلاة فيها، لكن أنا أقول هذه قد تحتملها بعض ظواهر الأحاديث الواردة في الباب وسنناقشها، لكن من أجل أن تجمع أجزاء الموضوع نعم فنحن نتحدث بهذا الاعتبار ونفصل ما الذي يصلى فيه وما الذي لا يصلى فيه. فهنا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قوله بعد الصبح وبعد العصر، هل المراد بعد الصبح يعني بعد دخول وقت الفجر؟ أنت منهي عن الصلاة إلا سنة الفجر والفرض بطبيعة الحال، أو أن المراد لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، ويكون وكذلك في قوله لا صلاة بعد العصر بعد دخول العصر على الاحتمال الأول دخول وقت العصر، أو بعد فرض العصر. فإذا قلنا إن المراد بعد الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فيكون الوقت يزيد وينقص بحسب الصلاة، إذا قدمت في أول الوقت صار الوقت أطول، وإذا أخرت صار الوقت أقصر، واضح؟ وإذا علق بدخول الوقت فليست القضية مرتبطة بأداء الصلاة متى تؤدى. فهذه اللفظة لا صلاة نهى عن الصلاة بعد الصبح يحتمل أن يكون الوقت بعد دخول الصبح الفجر، ويحتمل أن يكون بعد الصبح أي صلاة الصبح، وهذا الاحتمال موجود أيضا بصلاة موجود في صلاة العصر. نعم، فيكون التعليق إذن إما بالوقت وإما بالفعل الذي هو الصلاة، إما بالوقت وإما بالفعل. أما الفجر فقد ورد فيها ما يدل على أن المراد هو دخول الوقت، دخول الوقت لما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر، هل هذا يحتمل الصلاة؟ أبدا. ثم قال بما يصرح بالمراد: فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وهذا الحديث عند الإمام أحمد صححه جماعة من الأئمة من الحفاظ والمحققين من القدماء والمعاصرين، واضح؟ أعيد لفظ الحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وصح أيضا من حديث ابن عمر عند أحمد والترمذي لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. شو المقصود بعد الفجر؟ بعد طلوع الفجر، لأنه قال إلا سجدتين، لأنه لا يوجد بعد صلاة الفجر شيء من الصلاة، فيكون المقصود بعد طلوع وقت الفجر. وفي لفظ لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر، هذا صريح في هاتين الركعتين أن المقصود طلوع الفجر وليس المقصود فرض الفجر. وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عند ابن أبي شيبة والدارقطني لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهو بمعنى هذه الأحاديث. نعم، بعد طلوع الفجر. وصح أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، فقال الرجل يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ فقال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. والإمام الترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، وقال وهو ما أجمع عليه أهل العلم، نقل عليه الإجماع، قال كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وجاء في الصحيحين إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل في سنة الفجر، حتى عائشة رضي الله عنها تقول وأنا أقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ لأنها خفيفة، صلاة خفيفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس بعد طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان. وذهب رحمه الله إلى أن القضية متعلقة بالنهي، متعلق بفعل الصلاة في بعض كتبه، أن القضية متعلقة بفعل الصلاة، واحتج لهذا. المسألة ليست محل إجماع على كل حال كما ذكر الترمذي نقل الإجماع، لكن هذا قول عامة أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع قال إن ذلك يعلق بصلاة الفجر. من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا مما ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وصح عن بعضهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر قبل الصلاة، حتى إن علي رضي الله عنه استحسنه وقال نعم الوقت له، أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه. فمثل هذه التي وردت عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد دخول الوقت وقت الفجر وقبل الصلاة يصلونه وترا ما يصلون شفعا، نعم، فمثل هذا جعل مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إنه يصلى. لكن يمكن أن يقال والعلم عند الله عز وجل بأنه لا يشرع لأحد إذا دخل وقت الفجر أن يصلي إلا ما ورد استثناؤه، وهو الركعتان والوتر قد ورد عن جماعة من الصحابة، فمن صلاه لا ينكر عليه. وما عدا ذلك هل للإنسان يتطوع ويتنفل؟ الجواب لا، الوتر يمكن أن يوتر بركعة ويمكن أن يوتر بثلاث. كيف؟ لا يشفع يوتر، يمكن يوتر بثلاث في هذا الوقت، لو أوتر بثلاث فما المانع؟ الوتر أقله واحدة، لا ما يصلي ثنتين يسلم وبعدين يصلي ركعة واحدة، لو أوتر بثلاث طيب فلا إشكال يكون قد صلى الوتر، فهذا يكون مستثنى. وما عداه فليس هذا وقت للتطوع إذا طلع وقت الفجر، واضح؟ نعم. فهنا جاء الاستثناء للركعتين بنص الحديث، وأما الوتر فجاء من فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فاته الوتر. نعم. وعلى كل حال في بعض الروايات كما في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وهذا لا يعارض ما سبق، لأن ما بعد الفجر أيضا هو وقت للنهي. فإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد طلوع الصبح أو الفجر، وجاء عنه لا صلاة بعد صلاة الفجر، فإن هذه غير متعارضة، فإن ذلك يكون أيضا من أوقات النهي كما هو معلوم. فالحديث هنا يحتمل الأمرين، نهى عن الصلاة بعد الصبح، يمكن أن يقال بعد طلوع الصبح، فهذا وقت نهي إلا ما ورد فيه الاستثناء، وكذلك بعد الصلاة فهو وقت نهي. نعم. والعلم عند الله عز وجل. وعلى كل حال في لفظ آخر من حديث حفصة في الصحيح لا صلاة بعد صلاة، نعم، بعد صلاة الصبح، نعم، وهو بمعنى الحديث السابق اللي في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم. وقد نقل بعض أهل العلم ذكر بعض أهل العلم أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أنها من قبيل المتواتر، وما ذكره المصنف رحمه الله بعد الحديث الثاني عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على هذا. ويبقى النظر الآن في الصلاة قبل صلاة العصر، هل يقال فيها إنه أيضا كالفجر؟ إذا دخل وقت العصر فلا صلاة، إنما إذا دخل الإنسان المسجد يصلي تحية المسجد مثلا. بعض أهل العلم نقل الاتفاق، أو على الأقل قال لا أعلم خلافا بين العلماء في أن ذلك لا ينهى عنه، يعني ما وقت دخول العصر إلى أداء الصلاة، بعضهم قال لا أعلم خلافا في ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، كان يصلي قبل العصر ركعتين، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. فمثل هذا الوقت قبل العصر وقت يصلى فيه. فإذا نظرنا إلى هذا نقول يختلف الفجر عن العصر، فالفجر لا يصلي إلا السنة الراتبة، وإذا كان فاته الوتر فصلى فله أسوة بمن ورد عنهم من الصحابة، وأما بعد العصر فله أن يصلي إلى أن تقام الصلاة، لا شيء في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، والمقصود الأذان والإقامة، ويدخل في ذلك العصر، ولم يستثنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهنا قال لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وسيأتي الكلام على أنها ليس مجرد الإشراق كما في حديث عقبة رضي الله عنه، وإنما حتى ترتفع بقدر رمح. قال وبعد العصر حتى تغرب. نعم. هل يقال، نحن عرفنا أنه قبل العصر يصلى، وأنه ليس المقصود بعد العصر يعني بعد دخول وقت العصر، لا، وإنما بعد الصلاة، إذن وقت النهي في العصر يطول ويقصر بحسب ما تؤدى الصلاة. إذا عرفنا هذا الآن، هل يقال بأن الإنسان إذا صلى العصر منهي عن الصلاة بإطلاق إلى أن تغرب الشمس ويغيب القرص بناء على هذا النهي، هذا ظاهره، وبعد العصر حتى تغرب، فظاهره أنك بعد صلاة العصر لا تصلي حتى تغرب الشمس. أو نقول بأن هذا الحديث مقيد، لا صلاة بعد العصر، هذا عام، لا صلاة بعد العصر، ولكنه مقيد بالحديث الآخر. نعم، عند أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. هذا صححه بن حزم والعراقي والحافظ بن حجر والألباني. نعيد مرة ثانية، حديث علي رضي الله عنه نعم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس مرتفعة. فماذا يفهم منه؟ أنها إذا كانت بيضاء نقية لم تذبل لم تصفر أن هذا الوقت لا مانع من الصلاة فيه تطوعا، لا يمنع الإنسان من الصلاة فيه، ليس من أوقات النهي. لا صلاة بعد العصر مقيد بالحديث الآخر أن ذلك متى؟ إذا اصفرت الشمس حتى تغرب. ولهذا قسمت لكم هذا التقسيم، قلنا من دخول الوقت العصر إلى الصلاة، وعرفنا أن هذا يصلى فيه الآن، مع أن ظاهر الحديث يحتمل أنه لا يصلى فيه من دخول العصر. والقسم الثاني ما بعد صلاة الفرض إلى أن تصفر الشمس، وقلنا هذا الحديث علي، حديث علي رضي الله عنه يدل على أنه يصلى فيه. بقي إذن ما بعد الاصفرار، إذا اصفرت الشمس فإنه لا يصلى، وهذا مفهوم هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة. معنى ذلك أنها إن لم تكن مرتفعة فإنه يكون ذلك داخلا في النهي، في وقت النهي. ضبطنا هذا الآن جيد؟ ومما يصرح بذلك أيضا ما جاء في بعض الروايات في الصحيحين، نعم، قال: إذا اصفرت، إذا اصفرت، فإذا وهي بيضاء نقية مرتفعة لا ينهى عن الصلاة في هذا، والعام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد. فإذا اصفرت دخلنا في وقت النهي. نعم، والآن هنا قال: وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ذكر هذين الوقتين ولم يذكر سواهما. وجاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عند مسلم: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات حيث تطلع الشمس بازغة، ما قال بعد الفجر، لاحظ اللي هنا في حديث ابن عباس قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، يعني تميل. الآن هذه الأوقات الثلاثة هل هي مذكورة هنا في حديث ابن عباس؟ وين اللي مذكور؟ حديث عقبة ابن عامر يقول: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. كتبتوه؟ طيب الآن وين، هل ذكر شيء من هذه؟ نعم، ما هو؟ حتى تغرب، هذا جزء مما ورد. هذا جزء. الآن حتى تضيف للغروب يعني تميل للغروب، هل المقصود به من الاصفرار أو أن ذلك إذا قارب سقوط القرص؟ حتى أن بعض أهل العلم يحدده مثل ما يكون في الطلوع ترتفع قد الرمح، قالوا إذا بقي عليها على الغروب قد الرمح حتى تغرب فإن هذا الوقت يكون تضيفت للغروب، جيد، فبقي إذن من الاصفرار إلى هذا الوقت كما قسمت لكم في أول الكلام. فعندنا هذا الحديث الأول، حديث ابن عباس، نعم، نهى عن وبعد العصر حتى تغرب. فإذا الآن صار عندنا مجموع الأوقات من خلال الحديثين يمكن أن نجعلها خمسة. نقول الحديث الأول بعد الصبح وبعد العصر، الحديث الثاني ذكر ثلاثة، إذا أشرقت حتى ترتفع، وإذا تضيفت الغروب حتى تغيب، وإذا قام قائم الظهيرة. فصار عندنا خمسة أوقات، وعلى التفصيل الذي ذكرته سابقا صارت سبعة، ولا لا صارت سبعة. وإذا حدثنا بعض الأوقات مثل قبل العصر قبل الفرض، وحذفنا بعده حتى الاصفرار، صار عندنا ما أدري كم، ثمانية. إذا كانت ثمانية فيبقى عندنا ستة، جيد. وإذا دمجنا وقت العصر ما فرقنا بين الاصفرار وتضيفها للغروب، نقول من الاصفرار إلى الغروب تكون خمسة، تكون خمسة إذا حذفنا الأوقات اللي قلنا يصلى فيها، ولا لا تبقى خمسة. فتصير عندنا ثلاثة أوقات، عندنا وقتان موسعان طويلان بالنسبة نسبيا يعني في النهي، متى؟ بعد الفجر، بعد طلوع الفجر إلى الإشراق، والوقت الثاني بعد العصر، أي بعد الاصفرار إلى أن تتضيف الغروب، جيد. وعندنا ثلاث أوقات يسيرة من بعد الإشراق إلى الارتفاع، هذا يقدر بنحو ربع ساعة أو نحو ذلك على قدر الرمح، قدر الرمح يعني بحسب ما يراه الناظر، نعم، مسألة تقديرية. وإذا قام قائم الظهيرة بمعنى إذا كانت الشمس في كبد السماء، لم يكن لها ظل، غير ظل في الزوال، لم يكن لها ظل لا من ناحية الشرق ولا من ناحية الغرب، فإذا حتى تبدأ تميل، فإذا بدأ ينتقل الظل إلى ناحية الشرق فمعنى ذلك أنه انتهى الوقت، فهو وقت يسير لا يكفي لصلاة فرض، لكن نقول أن الإنسان لا يبدأ الصلاة فيه، لا يحرم، لا يدخل في الصلاة في هذا الوقت. لكن لو أنه أدركه بحيث أنه بدأ يصلي قبيل هذا الوقت ودخل هذا الوقت، هل يقطع صلاته؟ من أهل العلم من يقول يقطعها، منهم من يقول لا يقطعها، نعم، لأن الاستدامة أسهل من الابتداء، وهذا أقرب الله تعالى أعلم. لكنه لا يتحرى بحيث أنه يوقف صلاته قبيل الزوال بقليل ويقول أنا والله إذا شرعت فيها قبل الزوال، لكن هذا إن وقع منه لم يعلم، لم ينتبه، لم يتفطن أو نحو ذلك، ثم قيل له ذلك ويصلي، قال له لا إشكال، نعم. وهنا في حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيه أو أن نقبر فيهن موتانا، هل هذا يدل على أن الإنسان، وإن كانت هذه يعني ليست من الصلاة، هل معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يدفن الميت في أوقات النهي هذه المضيقة، هذه يسمونها الأوقات المضيقة، هل يقال له لا يجوز ذلك، يحرم عليه؟ إذا أخذنا بظاهره قلنا نعم، إذا أخذنا بظاهر هذا قلنا نعم، لكن نعم نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. سيأتي الكلام على أن هذا يستثنى منه ذوات الأسباب في الصلوات إذا كان ذلك لعذر، لعذر مثل من نام عن صلاة أو نسيها أو غير ذلك ما سيأتي. وكذلك في دفن الموتى ألا يتعمد التأخير أو يفرط فيؤخر يتحين هذه الأوقات، فإنه لا يحل له ذلك، مثل الذي يؤخر الصلاة حتى يكون وقت الاصفرار يصليها في مثل هذه الأوقات، نقول له لا. وهذا الذي ذهب إليه جمع من المحققين كالإمام النووي رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة، قالوا المقصود بذلك ألا يتحين، يؤخر حتى يأتي مثل هذا الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه وعن دفن، وعن دفن الموتى، والله تعالى أعلم. والآن في قوله هنا أيضا في حديث عقبة بن عامر قبل أن نجاوزه، نعم، إذا قام قائم الظهيرة، نعم، إذا قام قائم الظهيرة هل يدخل في هذا أيضا يوم الجمعة؟ قال لا يجوز أن يصلي إذا قام قائم الظهيرة. وهل الجمعة مثل سائر الأيام مثل صلاة الظهر يقال لا تصلى إلا بعد دخول الوقت بعد الزوال؟ يقال إنه يستثنى، يستثنى. لماذا يستثنى؟ ما الدليل؟ نعم، في حديث التبكير للجمعة والتهيؤ لها ثم صلى، نعم، فهذا يصلي. كذلك أيضا حديث كيف؟ أي على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا، جاءت في بعض الحديث ما يدل على أنه كان يبكر فيها أحيانا، فقد تقع الصلاة، نعم، مع الزوال أو قريبا من ذلك، مع أن الأحوط أن له أن يقدم الخطبة لكن الصلاة يجعلها بعد الزوال. وأيضا قد تكون قبل الزوال، لا طبعا، كيف تحسب هي شتاء وصيفا؟ تحسب من الإشراق إلى الزوال، تحسب إلى الزوال، نعم. لا لا لا لا لا ليس كذلك، لا أبدا، كيف؟ لا. طيب وش أيضا؟ نعم، الحديث في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، فهذه الساعة لم يحددها الشارع فتتحرى. فمن أهل العلم من يقول إن هذه الساعة قبل قيام الخطيب، وإذا كان الخطيب لا يقوم إلا عند الزوال أو بعد الزوال، ومنهم من يقول أثناء الخطبة. طيب لو ما نقول يقوم يصلي بين الخطبتين، لكن يدعو بين الخطبتين، نعم. فالمقصود أن الإنسان قد يصلي قبل الجمعة يتحرى هذه الساعة إلى أن يخرج الإمام، فيكون ذلك مستثنا. وهذا قال به طوائف من أهل العلم من السلف والخلف، الإمام مالك والشافعي وشيخ الإسلام وابن القيم، نعم، يقولون هذا مستثنى، صلاة يوم الجمعة من خصائصها أنه لا يوجد وقت نهي، إذا قام قائم الظهيرة فقط، ما هو وقت نهي في الصباح وفي العصر، لا، نعم. على كل حال، طيب، هذه الأحاديث التي دلت على النهي مثل هذا الحديث وحديث أبي سعيد وحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله، يقابلها أحاديث أخرى، يقابلها أحاديث أخرى. فهذه عمومات الآن، لا صلاة، نهى عن الصلاة بعد الصبح، فلا صلاة صلاة نكرة في سياق النفي وهي للعموم لا صلاة. وقول نهى عن الصلاة المعرفة، وال إذا دخلت على اسم ولم تكن للعهد نهى عن الصلاة، فإنها للاستغراق والعموم، نهى عن الصلاة أي صلاة. فلو أخذنا بظواهر هذه الأحاديث نقول ما تصلى صلاة لا فريضة ولا غير فريضة، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب. لكن الآن لو عملنا نظرة سريعة لبعض الأحاديث الواردة، وليس المقصود الاستقصاء، ليس المقصود الاستقصاء، من بحث ونظر سيجد أحاديث كثيرة يمكن أن تقابل هذه الأحاديث العامة. عندنا حديث أعد معي، واحد حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. هذا عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فماذا نقول؟ خرج من الآن، الآن هذا عام أيضا، من أي جهة؟ من جهة الأوقات ولا لا؟ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لكن هذا يمكن أن يخص بصلاة معينة. ما هي صلاة الركعتين اللي هي تكون بعد الطواف، لكنه عام يشمل سائر الأوقات حتى أوقات النهي، واضح؟ وأحاديث النهي لا صلاة عامة في كل الصلوات، وهذا الحديث عام في إيش؟ في كل الأوقات، خاص في صلاة معينة. لا نريد أن ندخل في تفصيلات أكثر فنقول صلى، حتى لا يشترط أن تكون صلاة الطواف، فيكون هذا من خصائص مكة كما قال بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يوجد وقت نهي في مكة، قال هذه الصلاة من أين أن يكون المراد بها فقط صلاة الركعتين بعد الطواف. على كل حال عندنا حديث آخر، حديث الثاني، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر. في الصحيحين أنه لما سألته عن ذلك أخبرها أنه جاءه وفد تميم وشغلوه عنها، فصلى السنة الراتبة، سنة الظهر صلاها بعد العصر. إذن بعد العصر وقت نهي ولا لا؟ إلا أن نقول صلاها بعد العصر، فهذا الوقت بعد العصر والشمس بيضاء نقية أنه ليس بوقت نهي، مع أننا لا نجزم ترى بهذا 100%. نعم، لكن هذا هو الأقرب والأرجح، لأن هذه المسائل الاجتهادية، ومسائل الاجتهادية ذكرت لكم في أول هذه الدروس لعله في الأسئلة أنها ما وجد فيه ثلاثة أشياء: إما أنه لم يرد فيه دليل أصلا، أو ورد فيه دليل خفي مأخذه، مثل لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مسألة اجتهادية، يحتمل هذا ويحتمل هذا. والأمر الثالث أن توجد فيها أدلة لكنها تقابلت، مثل هذه، مثل هذه الأدلة، فهذه من مسائل الاجتهاد. فغاية ما هنالك أن يقال هذا الذي نظنه الأقرب، نعم، الأرجح وما أشبه هذا. طيب، حديث ثالث هو حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. أخرجه مسلم. صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فلا تقل إني صليت فلا أصلي. معنى ذلك أن الإنسان إذا صلى الصلاة وجاء إلى المسجد وجدهم الصلاة تقام يدخل معهم، ويدل عليه الحديث الآخر. نعم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء له برجلين لم يصليا ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معنا فإنها تكون لكم نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإنسان حتى لو كان وقت نهي. وهؤلاء حديث أبي ذر رضي الله عنه صلي الصلاة لوقت فإن أقيمت، فماذا قال؟ إيه نعم، فهنا صلي الصلاة لم يخصص صلاة معينة. وفي حديث في الحديث الآخر في الرجلين كان ذلك في صلاة الصبح صلاة الفجر فيصلي مع. وكذلك حديث الرجل الذي دخل المسجد فأتته الصلاة فقال من يصلي ما يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر فصلى معه. كان في أي صلاة؟ نعم، لا، الذي يحضرني أن ذلك في صلاة الفجر، يراجع. صلى أبو بكر معه صلاة في صلاة الفجر، دخل الرجل المسجد وكان ذلك في صلاة الفجر. أنه إيش؟ أنك ذلك كان في صلاة العصر غير أبي بكر، لا، قيام أبي بكر معه وصلاة مع الرجل اللي فاته الذي يحضرني أن ذلك كان في صلاة العصر صلاة الفجر في صلاة الفجر، والعلم عند الله عز وجل، نراجع. نعم، قال بعد العصر. على كل حال يراجع إن شاء الله تعالى، لكن ليحضرني أن ذلك كان بعد الفجر. ولو كان بعد العصر فعندنا إذا قلنا بأنه وقت نهي وإذا قلنا أنه ليس وقت نهي أول الوقت فلا إشكال، لا يصلح دليلا في هذه المسألة. إيه الحديث اللي يتحدث عن لما دخل رجل لم يصلي من يتصدق على هذا فيصلي، فقام أبو بكر فصلى معه، الذي يحضرني أن ذلك كان في صلاة الفجر، يراجع. يراجع إن كان في العصر فلا دليل فيه بناء على أن هذا الوقت ما هو وقت نهي. والمسألة لا تقف على هذا لأن الأدلة كثيرة جدا. نعم، ولم أقصد الاستقراء لذلك. عندنا أيضا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، الحديث مخرج في الصحيحين. الآن من نام عن صلاة أو نسيها، هذا هل يخص صلاة معينة أو أنه عام في كل الصلوات؟ عام في كل الصلوات حتى التطوع المطلق؟ لا، نعم، عموم نسبي، بمعنى أن هذا يمكن أن يقال إنه خاص في الصلاة التي نام الإنسان عنها أو نسيها، لكنه عام في الأوقات فليصليها إذا ذكرها. فهذا في أي وقت، حتى في أوقات النهي. وعندنا أيضا الحديث الآخر من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على سجدة بمعنى أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فمعنى ذلك أن الرجل صلاها في هذا الوقت اللي هو يعتبر وقت نهي، فهذه صلاة فرض الآن، مع أنه لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، عفوا حتى تغيب الشمس. طيب، وكذلك أيضا حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. الآن هذا الرجل طبعا يحتمل أن يكون وقت الزوال، يحتمل، وإن لم يكن هذا وقت الزوال فالإنسان مأمور بالإنصات أثناء الخطبة، أليس كذلك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم ويصلي، مع أن هذا ليس بوقت تطوع، وقت الخطبة ليس بوقت تطوع. ولذلك نقول للإنسان اللي يدخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن نقول له صل الركعتين الآن ولا تردد خلف المؤذن، لأن إنصاتك للخطبة آكد أولى من ترديد وراء المؤذن. فلو جاء إنسان قال أنا أريد أن أقوم أتطوع والخطيب يخطب، نقول له لا، لكن ما الذي يستثنى من هذا؟ من دخل المسجد أنه يصلي ركعتين. كذلك أيضا حديث بلال رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعله في الجنة سأله عن هذا، فقال بلال رضي الله تعالى عنه لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين، في ساعة من ليل أو نهار. ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له كيف تصلي حتى في أوقات النهي، أقره على هذا، فلا إشكال إذن. وهذه هي سنة الوضوء وليست صلاة فائتة. نعم. كذلك أيضا على كل حال من الأحاديث الواردة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قيس بن عمرو رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. نعم. قال له صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أصلي، لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بعد الفجر أن يصلي الركعتين، مع أنه يمكن أن يؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويقضي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فمجموع هذه الأحاديث الآن طلع عندنا منها ماذا؟ طلع عندنا الفريضة التي نام عنها الإنسان أو نسيها صلى في كل وقت، وطلع عندنا تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا خاص في الصلاة وعام في الأوقات إذا دخل المسجد، فهذا معلق على شرط يتكرر بتكرره، كل ما دخل المسجد صلى ركعتين. وعندنا أيضا نعم السنة الراتبة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، إذا قلنا إن هذا أيضا من أوقات النهي، وكذلك الرجل الذي صلىها بعد الفجر. وعندنا أيضا من دخل وجد الناس يصلون وقد صلى فإنه يصلي معهم، وكذلك أيضا الوضوء، وإيش أيضا نعم الطواف. مثل هذه الأحاديث لم يقصد بها أو بواحد منها الحصر، وإنما هي أمور وقعت أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات، فإذا جمعت ذلك نتج عنه صلوات كثيرة تصلى حتى في أوقات النهي. فماذا يقال إذن؟ هل نقتصر على ما ورد به الدليل فقط، أو نقول إن مجموع ذلك يدل على أن ما كان له سبب فإنه يصلى، وأما التطوع المطلق فإنه لا يصلى؟ هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، وهو قول عامة المحققين، وهو مذهب أهل الحديث الأعم الأغلب منهم. نعم. وبه قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم نعم. وقال به كثير من المعاصرين، قال به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وقال فيه الشيخ عبد الزنباد رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الجميع. نعم. وأن ذوات الأسباب يؤخذ من مجموع الأحاديث، يؤخذ من مجموع الأحاديث، فما كان له سبب يصلى. طيب لو أن قائلا قال أيهما أفضل، أن أنتظر فيما يمكن أن يؤخر غير الفرض، فرض فليصليها إذا ذكرها، لكن في غير الفرض مثل إذا فاتته راتبة الفجر له أن يصليها بعد الفرض، وله أن يؤخرها نعم إلى أن ترتفع الشمس لأنه قد فات وقتها، فات المحل، فيكون متوقيا بذلك وقت النهي، فيقال هذا حسن جيد لكنه لا يجب عليه، لا يجب. وتحية المسجد متى ما دخل صلى، والذي عليه عامة أهل العلم أنها أصلا تحية المسجد أنها سنة وليست بواجبة، نعم. فلو جلس فعند جماهير السلف والخلف أنه لا يأثم إلا على قول للظاهرية أنها واجبة. فالإنسان إذا دخل المسجد إن شاء صلى في وقت النهي وإن شاء جلس. وبهذا عرفنا أيضا أن أوقات النهي ليست على درجة واحدة في تأكد هذا النهي وقوته، وإنما هي متفاوتة، والله تعالى أعلم. هؤلاء العلماء مما يوجهون به هذا الكلام مثل شيخ الإسلام وابن القيم ومن قال بهذا القول، يقولون المقصود ألا يتحرى الإنسان الصلاة في هذه الأوقات، ولكن لو عرض له سبب صلى. ويستدلون على هذا إضافة إلى ما سبق، نعم، بحديث عائشة عند مسلم: إنما نهي أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها، قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وهذا اللي جعلهم يقولون بأن حديث عقبة بن عامر في النهي عن الدفن أيضا، قالوا المقصود تحري هذا الوقت، التأخير إلى هذا الوقت. فإن لم يتحرى فلا إشكال، نام، غلبته عينه، لم يفرط، عرض له سبب. ولذلك ماذا نقول؟ نقول إذا توضأ له أن يصلي حتى في أوقات النهي. طيب الاستخارة، نقول هذا نوعان أو له حالتان. إذا كان هذا مما لا يكون الأمر يحتاج أن لا يحتمل التأخير فإنه يصلي حتى في أوقات النهي، فهذا من ذوات الأسباب. أما إذا كانت قضية ليس لا يريد أن يتخذ قرارا فيها في ساعته، يمكن القضية الآن أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو، فنقول لا يصلي في وقت النهي وإنما يصلي بعده. واضح؟ طيب لو أراد أن يتحرى الساعة التي في الجمعة في آخر ساعة، على القول المشهور الذي أظنه أرجح الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، ساعة الإجابة، والحديث: ما من عبد قائم يسأل الله شيئا إلا قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. من أهل العلم لما نظر إلى وقت النهي قال: قائم يصلي يعني مستوفيا لشروطها ومن استقبال القبلة والطهارة وكذا، لكنه لا يصلي. وهذا فيه إلا إذا فسر الصلاة قائم يصلي يعني يدعو. هل له أن يتحرى الصلاة يقول هذه لها سبب؟ نريد أن نصلي آخر ساعة من الجمعة من أجل الدعاء؟ الجواب: لا، ليس له ذلك. طيب لو أنه أراد أن يحتال فقال: عندنا تحية المسجد وعندنا سنة الوضوء، أنا بروح أدعو الآن وبتوضأ وبعد يمكن أذهب للمسجد، فيجتمع سببا الوضوء وسنة المسجد. نقول: إن عرض له ذلك فدخل فلا إشكال، لكن إن كان من أجل هذا، من أجل أن يصلي، فلا يجوز، لا يجوز له أن يتحرى هذا الوقت الذي هو من أوقات النهي. جيد. وعلى كل حال المسألة فيها أشياء، لكن الوقت يدرك، ولعل ما ذكرته فيه شيء من التلخيص لكثير من جزئيات هذه المسألة وأطرافها. ها؟ ممكن هذه كلها تأويلات، لكن الحديث قائم يصلي قائم، ما هو جالس ينتظر الصلاة. اي نعم. طيب، والحديث الآخر حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، متوفى سنة 64 للهجرة، وقبره بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه عن أصحاب نبيه أجمعين. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح، وفي رواية كما سبق لا صلاة بعد صلاة الفجر. وإلا فهذه الرواية في حديث أبي سعيد كالرواية كاللفظة التي سبقت في حديث ابن عباس لا صلاة بعد الصبح، تحتمل الأمرين، حتى ترتفع الشمس، لاحظ حتى ترتفع الشمس، وفي حديث ابن عباس حتى تشرق، واضح؟ فتشرق يكون ذلك مفسرا بإيش؟ بهذا الحديث وبحديث عقبة ابن عامر أنه لا يكفي مجرد الطلوع وإنما لا بد من الارتفاع. فإذا صلى الإنسان في مثل هذا الوقت نفلا مطلقا فإنه لا يصح، ليه؟ لأن النهي يقتضي الفساد. لكن دلت الأدلة على أن ما له سبب فإنه، لكن لو أنه أراد أن يصلي الاستسقاء أو العيد في وقت النهي، أشرقت الشمس وهذا إنسان مستعجل ويبغى يخلص من صلاة العيد أو الاستسقاء وجاء وصلى في وقت النهي، وأظن هذا يحصل، سمعت أنه يفعله بعض الأئمة، يصلون بمجرد الإشراق، فما الحكم؟ الذي يظهر أن الصلاة غير صحيحة، لا تصح. ليه؟ لأن النهي يقتضي الفساد، وليس هذا محل للصلاة، وإنما محل صلاة العيد والاستسقاء بعد ارتفاع الشمس. كيف؟ بعد قبل الإشراق هنا. فعلى كل حال هذا بعضهم يكون جاهلا، أي بعضهم جاهل، يكون عممت صلاة العيد مثلا بمساجد ووقع على مسجده وهو لا يفقه في هذا وجاء وصلى في الناس، وبعضهم يكون فيه جهل مع حماقة، نعم جهل مع حماقة، فمثل هذا يستخف كثيرا أو يتندر بالذين يطيلون على الناس خطبة العيد، وكان بعضهم يبدي حرصا شديدا على أن يصلي بالناس بخطبة في غاية القصر من أجل أن ينطلقوا يوم العيد، ويتباهى بهذا، يتباهى بهذا ويفتخر فيه. فمثل هذا قد يصلي في مجرد الإشراق أو بعد يمكن قبل الإشراق، فما عليه لو صلاها بعد صلاة الفجر؟ أنا ها هذه استسقاء، ها هنا لا، أنا أتحدث عن صلاة العيد، نعم. أما الاستسقاء فما سمعت أن أحدا صلاها قبل الله، لأنها محصورة أصلا، ما هو مثل العيد صلاة في الجوامع الكثيرة نعم. طيب من صلى معه؟ كيف من صلى؟ هي قال لهم أهيدوا. بالنسبة للاستسقاء نعم، هي ليست لا فرض كفاية ولا هي سنة كفاية، جيد، فلا يلزمهم الإعادة، لكن لو فعلوا فهو أفضل، لأنهم إنما جاءوا لأجلها فكأنهم لم يصلوها بخلاف العيد. طيب قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. طيب الآن هذا في معنى الحديث السابق، ما هي علة هذا النهي؟ نعم، حتى إذا قام قائم الظهيرة، جيد. فهو عندنا في بعد الصبح وبعد العصر جاء ذلك مفسرا في الحديث الآخر، حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطبع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. ما معنى قرني الشيطان؟ بعضهم يقول وهذا المشهور أي جانب الرأس، يعني هو يأتي ويتهيأ عند الغروب من جهة الشمس بحيث إذا طلعت تخرج من بين جانبي رأسه، فعندئذ يسجد لها الكفار، سواء يسجد لها عباد الشمس أو قلنا الذين يعبدون الشيطان أو أنهم يعبدون الشمس، والواقع أنهم يعبدون الشيطان. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبيه؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان. فكل من عبد غير الله عز وجل فقد عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أغراه بذلك. نعم، فهؤلاء فنحن منهيون عن ذلك. طيب هذا عند الغروب، حينما تتضيف الغروب، وعند الإشراق، طيب وبعد الفجر وبعد الاصفرار، إذا قلنا أن النهي يبدأ من الاصفرار. الحافظ بن عبد البر رحمه الله يقول مثل هذا إنما جاء من باب الاحتياط، احتياط الشارع لهذه الأوقات لئلا يسترسل الناس فيها فيصلوا عندما تتضيف الغروب، فهو كأنه حرم لهذا الوقت، نهي عن الصلاة فيه احتياطا لوقت تضيفها إلى الغروب أو وقت الإشراق إلى أن ترتفع بقدر الرمح. وأيضا جاء بنحو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه، وزاد فيه وحينئذ يسجد لها الكفار. أما إذا كانت الشمس في كبد السماء فقد جاء التعليل بذلك، نعم، فإنه حينئذ تسجر النار، تسجر النار، وبناء عليه سجر النار لا نصلي لأن الشارع نهانا عن ذلك. طيب إذا كان تسجر النار لماذا لا نصلي؟ نقول لأن الله نهانا عن هذا وخلاص، ما في داعي للتكلفات. نعم، أو أن يقول الإنسان بعقله إن هذا مناسب للصلاة لأن الصلاة تدفع بها، يدفع بها عذاب الله عز وجل والنار. نقول لا، الشارع نهانا عن هذا فلا نصلي في هذا الوقت. قال وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه معروف، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، وبعضهم قال إنه أول من أسلم من الصبيان، والعلماء مختلفون في الوقت الذي في عمره حينما دخل في الإسلام، ما بين ثمان من قائل إنه كان عمره 8 سنوات وما بين ذلك إلى 16، يعني الضعف. نعم، وقتله عبد الرحمن ملجم 40 في 27 من رمضان. ويقول وعبد الله بن مسعود بن شمخ، وقيل بن غافل بن شمخ، وقيل بن حبيب بن شمخ، وكان 6 أسلم، وأسلمت أمه أم معبد التي ينسب إليها ابن أم معبد، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وصلى القبلتين، شهد بدرا فما بعدها، نعم، ولي قضاء الكوفة وبيت المال فيها لعمر صدرا من خلافة عثمان، كانت وفاته 32 للهجرة، وقيل غير هذا. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ابن الخطاب، وهو يعتبر من صغار الصحابة، أسلم بمكة مع أبيه صغيرا وهاجر قبل أبيه، وكانت أول مشاهده الخندق على ما رجحه بعض أهل العلم، نعم، كان صغيرا في المشاهد التي قبلها في أحد وبدر، توفي 73 من الهجرة وكان عمره 84. وعبد الله ابن عمرو بن العاص أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير، نعم، المتوفى 63، وقيل 73، وقيل غير ذلك، عمره 72. وأبو هريرة سبق الكلام عليه، وسمرة ابن جندب أو سمرة ابن جندب بضم الدال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سلمة أبو سلمة، سلمة بن جندب، يقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله ويقال أبو سليمان ويقال أبو سعيد الفزاري حليف الأنصار، متوفى بالبصرة 58 للهجرة. وسلمة ابن الأكوع ابن عمرو بن الأكوع سلمة ابن عمرو ابن الأكوع أبوه عمرو الأسلمي يكنى بأبي مسلم ويقال كنيته أبو إياس وقيل أبو عامر متوفى سنة 74 للهجرة عمره كان 80 سنة وزيد ابن ثابت أبو خارجة الأنصاري النجاري ويقال إنه يكنى بأبي سعيد وقيل كنيته أبو عبد الرحمن كان عمره حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة توفي سنة 45 وقيل غير هذا كانت أول مشاهده الخندق وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومعاذ ابن عفراء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة ابن سواد وقيل معاذ ابن الحارث بن عفراء ابن الحارث ابن سواد النجاري من الأنصار شهد بدرا ومات متأثرا بجراحه في المدينة بعدما نقل من بدر وكعب ابن مرة البهزي السلمي سكن البصرة ثم الأردن وتوفي بها سنة 59 للهجرة وأبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان آخر من مات بالشام فيما ذكره بعض أهل السير وكانت وفاته سنة 81 وقيل 86 وكان قد سكن مصر ثم حمص وبها توفي وبعضهم يقول إن آخر من توفي بالشام هو عبد الله بن بشر رضي الله عنه وعمرو ابن عبسة عندكم بالإسكان ها إيش في النسخ ها بالفتحة أي في النسخة اللي عندي في سكون الباء وإنما هو بفتحها بفتح الباء عبسة اللي عنده عبسة يعدلها ابن عبسة عمرو ابن عبسة أبو نجيح وقيل أبو شعيب عمرو ابن عبسة بن عامر السلمي هو أسلم في وقت مبكر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إلى قومه نعم وإذا سمع بخروجه أن يلحق به فجاء بعد خيبر وقال وعائشة رضوان الله عليهم والصنابح رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الصنابح نعم الصنابح بعضهم قال هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وبلغ الجحفة بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه ولهذا قال هنا والصنابح ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون على هذا في عداد التابعين نعم في عداد التابعين وبعضهم يقول هم اثنان الصنابحي وراوي هذا الحديث صحابي اسمه عبد الله الصنابحي وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وذاك آخر من التابعين نعم يقال له عبد الرحمن فصار عندنا عبد الرحمن الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة من التابعين وعندنا عبد الله الصنابحي من الصحابة نعم والحديث الآخر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معنى ذلك أنه صلاها متى ما كدت أصليها يعني معناه أني صليتها لكن صلاها في الوقت متى صلاها هذا والشاهد من الحديث إيراد الحديث هنا هذا الحديث له تعلق ب صلاة أحاديث الخندق التي ذكرها سابقا في الصلاة ترتيب الصلوات والصلاة بعد الوقت ومواقيت الصلاة لكن هنا أورده لماذا أن عمر متى صلاها في آخر وقت العصر بعد الاصفرار يقول ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناها صلاها في وقت النهي وهذا مما يؤيد أن أوقات النهي هذه يستثنى منها استثناءات ولذلك فإن النص العام نعم إذا دخله مخصص أو مخصصات فإن ذلك يضعفه فنقول هذه الأحاديث العامة لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر عامة، وقد جاء ما يخصصها كثيرا. نعم، فبماذا نتمسك؟ هل نتمسك بظواهرها أو نتمسك بالأحاديث التي لم تخصص؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وأشبه هذا الحديث، نقول نتمسك بهذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. ونحتج بباقي أفراد العام بالعام على باقي الأفراد التي لم يرد فيها نعم ما يدل على التخصيص، والله تعالى أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. هذا يحتج به من يقول إن يجوز تأخير الصلاة عن الوقت في حال الخوف إلى أن يأمن، لكن يمكن أن يجاب عن هذا أنه كان في قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأن هذا كان في الخندق وصلاة الخوف شرعت في ذات الرقاع، إلا على قول من يقول نعم ونسبه بعضهم إلى الجمهور واختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر وإنما تكون في السفر، فحتى لو كانت شرعت في وقت الخندق فليس لهم أن يصلوا الخوف، فإذا ما استطاع أن يصلي نعم فإنه يؤخر حتى يخرج الوقت، وهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، لأن صلاة الخوف على اسمها، فإذا وجد السبب فإنها تصلى ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، لا سيما التي لا تجمع مع ما بعدها صلاة العصر مع المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في العصر، فالأصل أن الصلاة لا تؤخر، لكن يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، وأحسن من هذا أن يقال إنه ذهل عن ذلك كما يدل عليه نعم الألفاظ الواردة في هذا المعنى: شغلونا عن صلاة الوسطى. نعم، فالحاصل قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، صلى العصر قبل المغرب بعد دخول وقت المغرب، وهذا يدل على ما سبق من الترتيب، لكن لو أنه تضايق وقت الصلاة فإنه يصلي الصلاة الحاضرة ثم يصلي بعدها الصلاة المقضية الفائتة، والله تعالى أعلم. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com